السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السر في زيادة الرزق مع كثرة الاستغفار. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية لابد أن نعلم أن الله عز وجل يعلم مدى حاجة الإنسان للرزق كي تقوم حياته، ولذلك قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم إيه؟ قياما. فالأموال دي ربنا جعلها سبب لتقوم به حياتنا ومصالح حياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا جعل هذا المال سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربط الله عز وجل بين زيادة الرزق مع كثرة الاستغفار، فقال جل وعلا حاكيا على لسان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فبدأت الآية حبيبي بأن احنا بنستغفر ربنا مش عشان الفلوس، لأ، إنما عشان إنه كان غفارا. وتتختم الآية بأن احنا برضو بنستغفر مش عشان الفلوس، ولكن عشان ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالفلوس جاية في النص، الفلوس جاية في النص ما بين طلب المغفرة وما بين توقير الخالق سبحانه وتعالى. يعني ما يبقاش هدفنا هو الفلوس، أنا مش بستغفر عشان تجيني فلوس، إنما أنا بستغفر لأن المولى عز وجل هو الغفار سبحانه وتعالى، ولأني بطلب المغفرة علشان لما ذنوبي تتغفر ربنا يرضى عني ويحبني ويدخلني الجنة سبحانه وتعالى. واضح كده؟ ثم تختم الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توقرون ربكم فتستغفرون وتتوبون وتعودون وترجعون إليه سبحانه وتعالى وهو الغني عنكم لا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم. سبحان الله، شوف ترتيب الآية عامل إزاي. ولذلك يعني كان في نوعين من الأمان موجودين في الأرض. النوع الأول هو وجود النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني هو الاستغفار. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا للمؤمنين بل وللكافرين من إن هم يصابوا بعذاب الاستئصال. كانت أي أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمة تكفر بنبيها كان المولى عز وجل يسلط عليهم عذاب الاستئصال. إكراما بقى لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. الله أكبر. فقال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف ربنا ماذا يقول، قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الأمان الثاني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاستغفار. هذا أمان لأهل الأرض من المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. لأن احنا كل ما بنستغفر كل ما الصحيفة تبقى بيضاء من الذنوب والمعاصي. نيجي يوم القيامة ننظر في الصحيفة ما فيهاش ولا ذنب واحد بفضل الله، ثم بفضل الاستغفار والعودة إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأصلا ما كانش في ذنوب لا قديمة ولا حديثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فرغم ذلك كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طب أكثر من 70 مرة يعني قد إيه بالضبط؟ يوم يتضح هذا في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المعصوم اللي ما عندوش ولا ذنب، بيستغفر ربنا وبيتوب إليه كل يوم 100 مرة. طب احنا بقى أصحاب الذنوب والمعاصي نتوب كم مرة يا جماعة في اليوم؟ تخيلوا بقى لما يكون صلى الله عليه وسلم بيتوب إلى الله وبيستغفره كل يوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. بل ورد في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. طول ما هم عايشين الشيطان بيقول هفضل أغويهم، فإذا بالحق جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. فالشيطان يغوي ونحن نقتل الشيطان بالاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى، ونجعله يمتلئ قلبه حسرة بسبب أن احنا بنستغفر ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغ للاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله. وقلت لحضراتكم لما نيجي نستغفر نستحضر عظمة الخالق: ما لكم لا ترجون لله وقارا، نوقر ربنا. فلما نيجي نستغفر ما نقولش استغفر الله استغفر الله، لا نقول أستغفر الله استغفر الله استغفر الله كده بكل كده ايه يعني بتريث كده وروية وبتوقير للخالق سبحانه وتعالى. وهناك صيغة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. يعني لو كان حتى مرتكب كبيرة من الكبائر، واضح كده، فلو قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فرغم وقوع هذا المسلم في كبيرة إلا إن ربنا بسبب هذا الاستغفار يغفر له كل الصغائر بفضل الله. والكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة، والتوبة قريبة جدا ما دام الذنب بيننا وبين الله وليس له علاقة بمظالم العباد، لأن مظالم العباد لابد أن نتحلل منها. أختم بالحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. ده السر حبيبي في زيادة الرزق مع كثرة الاستغفار، بل إن الاستغفار أمان لنا في الدنيا وأمان لنا في الآخرة، وسبب من أسباب دخول الجنة بفضل الله. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.